الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا عن موجبات الغسل. موجبات الغسل، فتحدثنا فيما سبق وقرأنا ما كتبه المؤلف عن نواقض الوضوء. فإذا كان الإنسان متوضئا وحصل منه شيء من الأمور التي ذكرها فقد بطل وضوءه، أي مفسدات الوضوء. والحدث على نوعين: حدث أصغر وهذا يحتاج إلى الوضوء، وحدث أكبر وهذا لابد له من الاغتسال. وهو أي موجبات الغسل ما يوجب غسلا، أي يجب على الإنسان أن يغسل ما ظهر من البدن وما خفي كالمضمضة والاستنشاق مثلا. فأول هذه الموجبات خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة. والدليل على ذلك ما ذكرناه من حديث الإمام علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك، بعد خروج المني دفقا بلذة، ما ذكره المؤلف رحمه الله من موجبات الغسل من حيض ونفاس وغير ذلك مما سنقرأه بالترتيب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. بضم الغين، الغسل بضم الغين. وإذا قلنا الغسل فالمقصود به الماء، وإذا قلنا الغسل فالمقصود به ما يغسل به من سدر وخطمي وصابون وأشنان وغير ذلك. نعم. بدم الغين، الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدن على استعمال وجه الماء في جميع البدن، ما ظهر من البدن وما خفي منه. نعم. وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس. وبالكسر الغسل، يعني بالضم الغسل، وبالفتح الغسل، وبالكسر الغسل. نعم. وبالكسر ما يغسل به الرأس من ختمي وغيره، وموجبه ستة أشياء. وموجبه يعني الأشياء التي توجب الاغتسال ستة أشياء. الأمور التي توجب الغسل ستة أشياء، لا يكفي فيها الوضوء، وإنما لابد من الاغتسال، لابد من الاغتسال. نعم. أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. خروج المني من مخرجه، أما إذا خرج المني من غير مخرجه فلا، خروج المني من مخرجه. والدليل على ذلك ما ورد من حديث علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. هذا دليل على أنه إذا خرج المني من مخرجه دفقا بلذة فلا بد من الاغتسال، أما إذا خرج من غير مخرجه فلا غسل. نعم. لا إن خرج من بدونهما من غير نائم ونحوه. والمقصود به المقصود خروج المني وهو الأبيض الثخين بالنسبة للرجل والأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة من مخرجه يعني من الذكر بالنسبة للرجل ومن الفرج بالنسبة للمرأة. أما لو خرج من مكان آخر وانكسر صلب الإنسان وخرج منه المني فلا موجب للغسل. نعم. ولو خرج من يقذان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب فيه الغسل، لحديث علي يرفعه: إذا فدخت الماء فاغتسل فإن لم تكن فادخا فلا تغتسل. النائم لا يشترط أن يكون خروجه دفخا بلجة، وإنما إذا استيقظ الإنسان وجد بللا فإنه يغتسل، ووجد المني في ثوبه أو في ثيابه فإنه يغتسل ولو لم يذكر احتلاما. نعم. والفدخ خروجه بالغلبة. قاله إبراهيم الحربي: فعلى هذا يكون نجسا وليس بمدي. قاله في الرعاية: يعني إذا خرج دفقا بلذة اغتسل الإنسان، وإذا خرج بدونها فلا يغتسل. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كحكم بقية النجاسات إذا لم يكن المني من مخرجه. نعم. وحكمه حكم النجاسة المعتادة، وإن أفاق نائم أو نحوي يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط. إذا استيقظ نائم وهذا النائم يمكن بلوغه، أما إذا لم يكن بالغا فلا، فإذا كان يمكن بلوغه واستيقظ ووجد بللا فإنه يكون يقال إن هذا مني ويجب عليه الاغتسال. وإن أفاق نائم يعني استيقظ نائم يمكن بلوغه، أما إذا كان لا يمكن بلوغه لصغره فلا، لكن إذا أفاق استيقظ من نومه ويمكن بلوغه ووجد بللا ولم يكن من العادة وجود هذا البلل فإنه يؤمر بالاغتسال. نعم. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما. ما ذكر أنه نعم واستيقظ ووجد هذا البلل وما ذكر احتلام. نعم. وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نذر أو فكر ونحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل. نعم. وإلا اغتسل وتحر ما أصابه احتياطا. وإن انتقل عبارة جديدة، وإن انتقل المني ولم يخرج، يقول المؤلف رحمه الله اغتسل له، انتقل من مكانه، أحس الإنسان بانتقال المني من مكانه الأصلي إلى مكان آخر ولم يخرج من الذكر بالنسبة للرجل ولم يخرج من الفرج بالنسبة للمرأة، يقول المؤلف رحمه الله اغتسل له، يعني وجب عليه الاغتسال. رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله وهي المعتمد عند الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والأحناف أنه إذا لم يخرج فلا اغتسال. أعيد مرة أخرى أقول: ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا انتقل المني من مكانه ولم يخرج وجب على المرء الاغتسال، يقول: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والقول المعتمد بالنسبة للأئمة الشافعية والمالكية والأحناف أنه إذا لم يخرج فلا غسل، فلا غسل. الرواية الأولى توجب عليه الاغتسال، القول الثاني لا غسل عليه لأنه لم يخرج شيء لأجل أن نوجب عليه الغسل. على القول الأول يقول فإن خرج بعد ذلك وقد اغتسل المرء فلا يعيد الغسل، فلا يعيد الغسل. على القول بوجوب الاغتسال إذا اغتسل المرء والتزم بما قلنا إنه يجب عليك ثم خرج بعد الاغتسال لا نقول له أعيد الاغتسال لأنه اغتسل مرة واحدة وكفى، أعيد الاغتسال. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد بعد محله فسبق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. قلنا قول المؤلف إذا انتقل ولم يخرج اغتسل له. الرواية الأخرى للإمام أحمد وقول للأئمة الثلاثة واختاره صاحب المغني والشرح أنه لا اغتسال عليه. على القول الأول بأنه بعد الاغتسال لو خرج يكفي فيه الاغتسال الأول. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. والثاني تغييب حصفة أصلية أو قدرها إن فقدت. الثاني تغييب الحشفة، الثاني من أي شيء؟ من موجبات الغسل. وبه قال الأئمة الأربعة على أن تغييب الحشفة موجب للغسل أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. إذا غيب الحشفة وجب عليه الغسل. وقلنا فيما سبق بأن تغييب الحشفة يترتب عليه أيضا إقامة الحد بالنسبة لحد الزنا، فمن شروطه تغييب الحشفة ومن شروطه أيضا انتفاء الشبهة إلى آخر الشروط التي ذكرناها في دروسنا قبل الحج. المهم أنه هنا إذا غيب الحشفة وجب عليه الاغتسال، ووجب على المرأة أيضا الاغتسال لأجل أي شيء؟ لأجل ما حصل من تغييب الحشفة. نعم. والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل. وإن لم ينزل يعني وإن لم يحصل مني. إذا غيب الحشفة الأصلية في فرج أصلي وجب الاغتسال وإن لم يحصل إنزال. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع، إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وحديث آخر إذا مس الختان الختان وتوارت الحشفة أي احتجبت عن العين لدخولها في الفرج وجب الغسل. نعم. والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت. حشفة أصلية أو قدر، الإنسان ما عنده حشفة مقطوعة الحشفة، أو قدرها يعني قدر الحشفة الأصلية في الفرج. أما مجرد اللمس فلا، لابد من تغييب، لابد من تغييب الحشفة. وتوارت، توارت بمعنى خفيت على العين لدخولها. إذا غيب الحشفة الأصلية وجب الغسل. نعم. الثاني، والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت. أو قدرها لأنه قد يكون مقطوعة الحشفة، قد يكون مقطوعا، فنقول لمن لم تق لمن قطعت حشفته لا يجب الغسل. قال إذا وجدت الحشفة فإذا غيبها، وإذا لم توجد فبقدرها، فبقدرها من الذكر يكون إذا أدخل قدرها وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. نعم. وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. قبلا كان أو في فرج أصلي، سيأتينا إن شاء الله في موضوع يتعلق بالخنثى. الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يتضح لنا أمر أشكل، قلنا ننتظر إلى الحيض ما أجدى، ننتظر إلى أن تخرج لحيته ما أجدى، ننتظر إلى كذا فلم يحصل إيضاح وقيل إنه خنثى مشكل، كيف نعامله في الميراث؟ كيف نعامله في الميراث؟ نعم. إذا أمكن أن يتضح أمره ننتظر، ننتظر حتى إذا قالوا كبرا ولم يتضح أمره، هلك رجل وترك ابنا وخنثى وزوجة على سبيل المثال، ابن وولد آخر، يعني ما نقول ابن ولا نقول بنت لأن ما ندري هل هو ولد ولا بنت، زوجة وابن وخنثى، ابن ولد خنثى، ماذا كيف نقسم التركة؟ نعم لا أول القسمة من حيث الأساس، الزوجة وش نعطيها؟ الثمن نظرا لأي شيء؟ لوجود الفرع الوارث. يبقى عندنا الابن والخنثى، ولم يتضح أمره، الابن نعطيه نصيبه، وأما الخنثى نعطيه، نفرض أنه ذكر ونفرض أنه أنثى، ونعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وإذا أمكن أن يتضح أمره فيمكن أن ننتظر حتى يتضح الأمر. المهم أن الثاني من موجبات الغسل تغييب الحشفة الأصلية أو قدر الحشفة الأصلية ممن قطعت حشفته في فرج أصلي، في فرج أصلي. قال حصل إنزال؟ لا ما نشترط حصل إنزال أو لم يحصل. في الأول قلنا خروج المني دفقا بلذة، وهنا نقول إذا غيب الحشفة جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال هل يشترط وجود مني؟ قلنا لا، أنزل أو لم ينزل، فإذا حصلت هذه الهيئة وجب على الإنسان أن يغتسل، ولا يكفي أن يتوضأ، لا بد من الاغتسال. نعم. في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة، وإن لم يجد حرارة. وإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي، أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي فلا غسل إذا لم يحصل إنزال، لأنه ربما يكون هذا الذي أولج به زائدا وحقيقة أنه امرأة، وإذا أولج صاحب الذكر الأصلي في خنثى مشكل بدون إنزال فلا غسل، لأنه أولج في غير فرج أصلي. نعم. فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، لأنه فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، لأن الإنزال أساسي، لأن الذي أولج به أو الذي أولج به لا ندري هل هو من ذكر أو من أنثى غير متحقق. نعم. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج إذا مس الختان الختان، يعني حصل ملامسة فقط، فلا غسل، لأن الحكم يترتب على تغييب الحشفة وليس على المس، لأن الحديث وتوارت الحشفة، توارت يعني خفيت على العين لدخولها في الفرج، حصل إنزال أو لم يحصل. نعم. ولا بإيلاج بعد الحشفة ولو كان ولا بإيلاج بعض الحشفة، لأنه مر بنا في أيام سابقة قبل الحج الحكم اللي رتبنا عليه إقامة الحد، حد الزنا، قلنا تغييب الحشفة، فإن لم تغيب الحشفة فلا حد، يعني الحد المعروف اللي هو الرجم بالنسبة للمحصن أو جلد 100 وتغريب عام بالنسبة لغير المحصن، لكن يعذر بما يرى ولي الأمر تعزيره به، لكن إقامة الحد يتوقف على تغييب الحشفة، وموجبات الغسل أو وجوب الغسل يتوقف أيضا على تغييب الحشفة. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخلت ذكر النائم أو صغير ذكر نائم، لو استدخلت المرأة ذكر نائم أو صغير فإنه يجب الغسل. نعم. ولو لم يحصل الإنزال، ولو لم يحصل الإنزال. نعم. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، إسلام كافر، وهذا هو ما رأى ما ذهب إليه المؤلف على المشهور من المذهب، وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه، على أن المرأة إذا لم يكن مسلما وأسلم يجب عليه الغسل، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام سيد أهل الوبر أن يغتسل لما جاء مسلما. القول الثاني للأئمة الشافعية وللأئمة الأحناف على أن الغسل مستحب وليس بواجب، على أن الغسل مستحب وليس بواجب. نعم. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا. نعم. ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فعمله، قيس بن عاصم هذا سيد أهل الوبر، أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، أمره بالاغتسال، فنقول بأن ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية وجوب الغسل، ما ذهب إليه الأئمة الشافعية والأحناف أن الغسل مستحب إلا إذا وجد منه ما يوجبه، إذا وجد من ذلك الإنسان كإنزال المني أو وجد منه المجامعة أو وجد منه إذا كانت المرأة حائضا أو كذا، فيجب الاغتسال إذن عند الجميع. نعم. لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد يستحب له مع الاغتسال هذا الذي دخل في الإسلام جديدا أن يتنظف وأن يلقي عنه الأذى، وأن يلقي عنه الأذى. نعم. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه. والرابع موت الرابع من موجبات الغسل الموت، وهو تعبدي، لأن الإنسان طاهر، فإذا مات غسل وصلي عليه إلا شهيد المعركة، وإلا فإن الإنسان إذا مات يغسل ويصلى عليه، وتغسيله تعبدي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية اغسلنها فأمر بالغسل إحدى بناته عليه الصلاة والسلام. نعم. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما. نعم. ويأتي. نعم. والخامس حيد. حديث أم عطية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، فدل على وجوب الغسل. نعم. والخامس حيض. والسادس نفاس. حيض فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فالحيض موجب للغسل عند الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. نعم. والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل فيهما قاله في المغني، ويجب في الخروج. إذا وجد الحيض وجب على المرأة أن تغتسل، ولا يكفي الوضوء بل لا بد من الاغتسال، وهو قول الأئمة الأربعة الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف. وينقل ابن هبيرة الإجماع على وجوب الغسل للمرأة الحائض. الإجماع على وجوب الغسل للمرأة الحائض وأنه يجب عليها الاغتسال. نعم. ويجب بالخروج والانقطاع شرط، لا ولادة عارية عن دم. لا ولادة عارية عن دم، فلو ولدت المرأة دون أن يكون هناك دم فإنه لا يجب عليها الاغتسال في هذه الحالة. إذا ولدت بولادة عارية عن دم لا يجب عليها الاغتسال، وإنما يجب عليها الوضوء كما أشرنا في دروسنا السابقة، لأننا قلنا من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أيا كان هذا الخارج طاهرا أو نجسا. ومثلنا للطاهر قلنا خروج الولد بدون دم، وكذلك المني هذا طاهر فينقض الوضوء، والولد خروجه أيضا بدون دم ينقض الوضوء، لكن الغسل لا يجب إذا لم يكن هناك دم. نعم. فلا غسل بها والولد طاهر. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. حرم عليه الصلاة إذا كان يجب عليها الغسل، إذا كان يجب عليها الوضوء قلنا ممكن يقرأ حفظ، يمكن يقرأ حفظ، وأما إذا وجب عليه الغسل فلا يقرأ لا ماسا للمصحف ولا حفظا، لا يقرأ حتى يغتسل، وإنما يمكن أن يذكر بعض الأوراد، يمكن أن يذكر بعض الأذكار. بالنسبة للحيض الجنب نقول إن زمنه يسير، ساعة ساعتين ثلاث يغتسل الإنسان ويرتفع عنه هذا، لكن بالنسبة للحيض قد يستمر مع المرأة أياما، يستمر 7 أيام، لأن غالب النساء حيضتها 6 أيام أو 7، فكيف ذلك؟ نقول لا، ليس لها أن تقرأ القرآن، وأفتى العلماء بعدم قراءتها للقرآن إلا إذا كان هناك ضرورة. إذا كان هناك ضرورة، مثلوا للضرورة إذا خشيت أن تنسى، يعني سبق أن حفظت المفصل، والمفصل يبدأ من قاف إلى قل أعوذ برب الناس، فخشيت إنها إذا استمرت 7 أيام ما قرأت تنسى فيضيع عليها الحفظ. حفظت سورة البقرة وإذا لم ترددها ستنساها، فإذا كان هناك ضرورة كخشيانها أن تنسى ما حفظته فلا مانع من القراءة، أما إذا لم يكن هذا العذر واردا وهو النسيان فليس لها أن تقرأ القرآن حتى تغتسل بعد طهرها وانقطاع الدم منها. نعم. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف وغسل المصحف والطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. وحرم عليه أيضا مس المصحف، مس المصحف. وقلنا أيضا فيما سبق بأن الإنسان إذا نقض الوضوء فليس له أن يمس المصحف، وإنما ممكن أن يقرأ حفظا. نعم. وقراءة القرآن أي قراءة آية فسائدة. نعم. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده. نعم. كالبسملة والحمدلة. نعم. ونحوهما كالذكر. وله تهجج، وله تهجي، وله تهجي، يعني يتهجى القراءة حرفا حرفا. نعم. وله تهجي والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعد آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر، ويمنع الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس،